إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامج اقرأوا القرآن. نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، ونواصل مع فضيلة الشيخ شرح أحكام القراء العشرة من طريقي الشاطبية والضرة مع آيات سورة البقرة. وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 30 بعد 200 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فضيلة الشيخ، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن طلقها، ورش بتغليظ اللام، فإن طلقها وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها، إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا. نعم فضيلة الشيخ، نرجو أن تشرح لنا هذه الأبيات شرحا سريعا. قرأ ورش بتغليظ اللام المفتوح، يبقى يخرج اللام المضمومة والمكسورة. هذا نأخذه من وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو إذا للضاء. إذا كان ما قبلها إيه؟ صاد أو الطاء أو الظاء. نعم. قبلها على طول. صاد أو طاء أو ظاء. في بقى ظل ويوصل. ما معنى إذا فتحت أو سكنت؟ ده للساكن وقف. يعني أن يوصل ولا أن يوصل. نعم. إذا وقفت على اللام الساكنة المغلظة دي تقف بوجهين: التغليظ والترقيق. يعني عند الوقف؟ اللام الساكنة وقفا. نعم. واخد بالك؟ فيها وجهان: التغليظ وفعل إيه؟ الترقيق. فإن طلقها. نعم. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أول غيره رقق ورش الراء، ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. يعني ورش رقق الراء إذا كان قبلها هذه الحروف ياء ساكنة، سواء كانت ياء لين أو ياء مد زي خبير وخير. نعم. أو تكون قبلها كسر. نعم. يقول إيه؟ قبلها كسر. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. طيب. وقرأ أبو جعفر بإخفاء التنوين في الغين: حتى تنكح زوجا غيره. وبقاء غين الإخفاء سوى ينغض يكن منخنق ألا. وهذا البيت من الدرة. الدرة طبعا. نعم. دليل أبي جعفر في الإخفاء. نعم. إلا الثلاث كلمات دول ليس فيها إخفاء لأبي جعفر. فسينغضون إليك يكن غنيا أو فقيرا، والمنخنقة في سورة المائدة. ثلاثة مواضع يستثنون من هذه القاعدة. أيوة كده. هي الإخفاء عند الخاء والغين. بالضبط كده. فإن طلقها مثل الأولى تغليظ اللام لورش، فلا جناح عليهما، ضم الهاء ليعقوب، فلا جناح عليهما، قرأ بضم الهاء يعقوب. يعقوب فقط. فقط. نعم. لوحده. يقرأ بضم الهاء. بالضبط كده. الدليل بقى من الدرة بيقول إيه؟ والضم في الهاء حلل عن الياء إن تسكن سوى الفرد. نعم. وسوى الفرد معناها فضيلة الشيخ؟ زي نعم. إليه وعليه مثلا. مستند للمفرد. الضمير المفرد. وإليه. نعم هذا يستثنى. آه. لكن لو كان مثنى أو كان جمعا كان يضم. نعم. عليهما، فيهما، عليهم، إليهم، لديهم. عليهما أن يتراجع منفصل. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. المنفصل واضح قبل كده بيناه كثير. قرأه بالقصر كمان مرة. مين بقى؟ القصر والتوسط قالون ودوري أبي عمرو. نعم. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب. واللي هيقرأ بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر. والذي يقرأه بالتوسط والمد خمس حركات عاصم فقط. نعم. يبقى عاصم له إيه؟ أربع حركات وخمس حركات. قرأنا به على مشايخنا خمسة أو إيه؟ أو أربع حركات. بس أربعة ببقى إيه؟ أضبط شوية هكذا تضبطه بس. أما ست حركات فورش عن نافع وحمزة. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. أن يتراجع عدم الغنة النون الساكنة عند الياء لخلف. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. يتراجع إن المنفصل. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. إن ظنا أن يقيم عدم الغنة لخلف عن حمزة. وفي الواو وليا دونها خلف تلا دون الغنة يعني. نعم. الشاطبية. وطبعا خلف العاشر هيغن غنة ياء والواو فز. ماشي؟ نعم. خالف خلف العاشر أيوة. أصله يبقى حمزة. جميع القراء العشرة ورواتهم عدا خلف عن حمزة. أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون عدم الغنة لخلف عن حمزة يعلمون مد عرض السكون لجميع القراء. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع عن المدني. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 30 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 31 بعد 200 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وإذا طلقتم النساء ورش بإيه؟ بتغليظ اللام. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. النساء مد متصل. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو النقل الورش والسكت لخلف عن حمزة بالخلاف والباقون بالتحقيق. نعم. معروف أو سرحوهن بمعروف. أجلهن فأمسكوهن أو سرحوهن فأجلهن. بالنسبة للوقف يكون الوقف يعني بالنسبة ليعقوب بالهاء لأنه قال نحو عليهن إليهن روى الملا. ماشي؟ نعم فضيلة الشيخ. أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني ما فيش ترقيق الورش لأن الراء مركك. الرآن مفخمتين ضرارا لا خطأ. نعم. ضرارا لتعتد ففخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلة لتعتدوا ونك. ومن يفعل عدم الغنة بالنسبة للخلف عن حمزة والباقون بالغنة يفعل ذلك إدغام اللام في الذال بالنسبة لأبي الحارث عن الكسائي. أبي الحارث عن الكسائي. ومن يفعل ذلك. إيه؟ ومن يفعل ذلك والباقون بالإظهار. نعم. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أدغم الدال في الضاء ورش عن نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة الكسائي